هن أولاد الله ما بيثبتوا في العالم بس بيغيروا. البندين القبل كانوا بيثبتوا، البند الثالث هن أولاد ما بيثبتوا بالعالم بس بيغيروا. لما بنقرأ بالعدد 18 بيقول: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، وبهذا نعرف أننا من الحق وتسكن قلوبنا قدامه. أولاد الله العاملين، يمكن شوي هيدا المصطلح شوي صعب لما بنحكي إنه أولاد الله العاملين. لا مش هيك، إيه أولاد الله عاملين، خلاصنا هو مش بالأعمال، بالإيمان خلاصنا 100%، إجانا هبة مجانية، بس لما خلصنا، لما تغيرنا، لما ثبتنا بهيدا الحق، في طبيعة جديدة انولدت فينا، هيدي الطبيعة رح تقودنا إنه نعمل أعمال صح. بتشبه أبينا. ما فيني يكون أنا ولد من أولاد الله مش عم بعمل شيء. شو عم تعمل؟ طيب انولدت من جديد شو عم تعمل؟ قاعد شو عم تسوي؟ حتى صرنا تلمذة، نتلمذ ونتعلم. مزبوط، ما في ما بدنا، ما بدنا نشتغل. فهيدا الشيء اللي بيحكيه هون، ما بدنا نحب الكلام وباللسان. ربنا ما بده كلام. كثير ناس يعني اليوم عن جد بتأسف من هيدا الشيء، بس في ناس بتقولهم مين بيحب يصلي ويسلم حياته للرب؟ تلاقيه رفع ايده كل مره، نفس المره، كل اجتماع، كل شيء. مين بيحب يعمل هيك؟ بتلاقيه نفس الشخص رفع ايده وصلى وبده يسلم حياته للرب. بسمعها من كثير ناس، كثير خدام، بتقول طيب يا اخي ما كل مره عم تسلم، ما كل مره عم تقول وعم تآمن انه انولدت. طيب وينك انت بعد 10 سنين من هيدا القرار؟ شو اللي تغير فيك؟ شو العمل اللي بين؟ وين صفات ابوك اللي انت اكتسبتها، اللي انت ورثتها؟ وين الشيء اللي بين فيك؟ بتلاقيه مش مبين. فكثير مهم نوع هيدا الشيء. نحن كاولاد الله نحن ناس يجب أن نعمل، يجب طلعتنا عبر الفصحى، لازم أن نعمل بالحق، لازم نشتغل بالحق اللي ربنا بيزرعه فينا، بالروح اللي بيزرعه فينا، هيدي المحبة، هيدا الشيء. لازم نكون ناس عن جد عنا عمل، صفة طالعة فينا، مش بس ناس بنقعد بنحكي بس مجرد كلمات، شاطرين أن نحفظ آيات، شاطرين نبيع كلام إذا بدك على الناس. بعدين لما بتكلم بتقول: لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. شو هذه الآية؟ شو حلوة. ولما بتقراها بالترجمة العربية المشتركة بتقول: إذا أنبتنا قلوبنا، أو إذا بوبختنا قلوبنا. بوقت معين بجرب إبليس أو قلوبنا بمحلات معينة، لأنه نحن هذا الطبع الجديد اللي فينا اللي هو ما بده يغلط، بيصير إبليس يجرب يستغله، بيجرب يصير يوبخنا بمحلات معينة. عم يقلنا الرب لما أنت بتكون شخص عامل، شخص عم تشتغل مش بس بالكلام ولا باللسان، لكن عامل بالعمل بالحق، وبتعرف أنك أنت من الحق، وقلوبنا ساكنة قدام الله، حتى لو قلوبك أنبتك بمحل معين. وبتذكر هذا الشيء كنا عم نحكي فيه تحت الهواء رواد، بيقول الله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. الله بيعرف جواتنا، بيعرف الخير اللي جواتنا، وبيعرف نحن قلبنا الحقيقي جواتنا، وبيعرف أنه قلبنا بهذا الوقت يمكن عم يتوبخ من ناحية معينة، متضايق بمحل معين، بس هو أعظم منه. ويرجع بيقول: أيها الأحباء، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله، مهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. هذه هي وصيته، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية. ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه، وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. كل هذه الأعداد بتحكي عن الثبات، ومن هون كنت عم بحكي أولاد ثابتين بالحق، ثابتين بالمحبة. بس أكثر شيء بحبه بهالأعداد بيقول أنه لما قلوبنا ما بتلومنا، عنا ثقة نحو الله أنه مهما سألنا منال منه، وأنه بنعمل الأعمال المرضية أمامه. الكنيسة الأولى، إذا بنطلع هيك برا شوي النص، مجتمعنا كنا عم نقول مجتمع قيمه نازلة، ما في شيء. اليوم للأسف المجتمع كل ماله بالانحدار، كل ماله لتحت، كل ماله كل يوم والتاني بيطلعوا بشغلة جديدة بتسمعها بيوقف شعر راسك. يا لطيف شو هيدا؟ شو اللي عم يصير؟ بقلب هيدا المجتمع في الكنيسة، وفي وصايا الله اللي بتقول أحبوا بعضكم بعض، اللي بتقول أحب قريبك كنفسك، اللي بتقول طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. بقلب كل هيدي الأشياء اللي عم نشوفها في الكنيسة، الصوت دائما اللي بدعي للسلام، اللي بدعي للمحبة. منقول إنه اليوم أيامنا كانت غير عن الكنيسة الأولى. إذا بدنا نحكي عن الشيء اللي دائما بنحكي عنه دائما، الخطية الكبيرة هي الجنس. بالكنيسة الأولى العبادات تبعيت الأوثان كانت كلها جنسية، إن كان الجنس مباح، كان يعني كانت المعابد، كان في راهبات، وكان في ناس دائما كل الوقت كل عباداتهم مرتبطه بشيء جنسي. فاذا بدنا نحكي عن هذا الشيء، عن هذا الموضوع، بتوقع كان اكثر بكثير من مجتمعنا اليوم. يمكن ناس بيختلف معي يمكن لا، بس بحس انه بالمجتمع القديم ما كان سهل موضوع الجنس كمان. مع هيك الكنيسه قدرت توقف وسط هذا المجتمع وقدرت تنده بهذه القيم، قدرت وسط الامبراطوريه الرومانيه اللي كان بصفة الكتاب بمحل معين انه هي الشيطان، كان بينظروا للامبراطوريه على انه هي الشيطان، على انه هي الوحش. مع هيك قدرت الكنيسه تقلب هذه الامبراطوريه، قدرت الكنيسه تغير كل شيء وتعمل حتى الامبراطوريه المسيحيه. طبعا عم نحكي هون مجازيا، اكيد مش الشيطان مش رح يرجع، بس عم نحكي انه قد ما كان شريره الامبراطوريه، قد ما كانت الامبراطوريه شريره، رجعت الامبراطوريه وصار الامبراطور مسيحي وغيرت مجتمع كامل. وقفت الكنيسه لما كاولاد الله نثبت بالحق، نثبت بالمحبه، نثبت فيه هو بيثبت فينا. نحن عايشين وسط هذا العالم اللي منحط، بنقدر عن جد نغير العالم، وبنقدر ككنيسه اليوم نحقق الشيء اللي عملته الكنيسه الاولى، ونشوف بلادنا عم ترجع للمسيح. بنسال ليش في شر، بنسال ليش في كثير موت، بنلوم الله كثير قبل ما نبلش نلومه ونزيد كلامنا. رايي لازم نوقف وقفه حق مع نفسنا، كل شخص كل خادم بكل محل، وقف وقفه حق مع نفسك، قول هل انا عم بثبت فيه وعم خليه يثبت فيني؟ هل عم اثبت بالحق؟ هل عم اثبت بالمحبه؟ هل ككنيسه نحن اليوم عم ناخذ دورنا وسط هذا المجتمع؟ وعم نآمن انه احنا ككنيسه قادرين نعمل دور الكنيسه الاولى، وقادرين نرجع ننشر المسيحيه ونرجع ننشر النور وسط الظلام؟ لما التلاميذ قالوا له يا رب علمنا كيف نصلي، قال لهم صلوا ابانا الذي في السماوات. من كلمه ابا، يعني كانه لما الطفل بينده ابوه، يا بابا يا بابا اللي في السماوات. قال له انتم ابنائي اطلبوا، لغى كل شيء، لغى كل الحواجز. الله صانع الكون، صانع المجرات، لغى كل شيء، شال كل شيء من اجلك، بعت ابنه مشان يموت، مشان انت تقدر تقول له يا بابا. قدام كل هيدي الميزات يوقف عنا مسؤوليه كثير كبيره اليوم كاولاد الله، انه نحن نعيش هيدي الحياه، نعيش هيدا الايمان حقيقه على الارض، ونجرب نعيشه. هيدا الشيء ما حدا بيقدر يعرفه، ما حدا بيقدر يقيمه غير نحن، غير نحن كاولاد الله. نحن بنقدر نشوف هل انا عم جرب اني اعيش كابن، ولا انا اخذت البنوه واستهترت وعم سيء لسمعه بيي.